بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة الأنبياء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن طائفة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيأتي ذكرهم في سورة الأنبياء بشكل موجز، والحقيقة أن الفضيلة لا قيمة لها ما لم تتجسد في إنسان. لذلك أثر القدوة الحسنة في النفوس أثر كبير، بينما أثر الكلام النظري في النفوس أثر قليل. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء العظام قدوة حسنة وأسوة نتأسى بها، ولولا أن الفضيلة تجسدت في سلوكهم لما سار الناس على هذا الدرب، ولما اقتفوا آثار هؤلاء الرسل الكرام. الشيء الذي يجمع بين هؤلاء الأنبياء جميعا أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، كلهم عبيد لله في قصصهم وفي مواقفهم وفي تصرفاتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، ما يؤكد عبوديتهم لله عز وجل. الشيء الآخر إن هؤلاء الأنبياء بشر وليسوا آلهة، لذلك هم معصومون عن أن يقعوا في خطأ في تبليغ الرسالات، معصومون عن أن يعصوا الله عز وجل، ولكنهم ينسون كما ينسى البشر، وقد يتركون الأولى والله سبحانه وتعالى يوجههم الوجهة الصحيحة. إنهم بشر وليسوا فوق البشر، هذا هو القاسم المشترك بينهم. إنهم أيضا يحبون الله عز وجل حبا لا حدود له، يطيعونه طاعة لا حدود لها. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولوطا، وقد ورد في كتب التفسير أن سيدنا لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان ابن أخ لسيدنا إبراهيم، فكان إبراهيم عمه. ولوطا آتيناه حكما وعلما. وإذا تتبعنا مثل هذه الآيات: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم، حضر عنه العلم والأدب. يعني أكبر عقاب يقع على إنسان أن يحضر الله عليه أو عنه العلم والأدب. فإذا آتاك أيها الأخ الكريم، فإذا آتاك ربك طرفا من العلم وطرفا من الحكمة، فقد أوتيت من بضاعة النبوة. فالله سبحانه وتعالى يقول ولوطا آتيناه حكما وعلما. ولا شيء في الأرض عند الناس وعند الله في الدنيا وفي الآخرة يرفع الإنسان كالعلم. لذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، رتبة العلم أعلى الرتب. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ولوطا آتيناه حكما وعلما. بعضهم قال الحكم هو النبوة، والعلم هي أوامر الشرع، وبعضهم قال الحكم أن يضع الإنسان كل شيء في مكانه الصحيح. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني أعظم شيء يناله الإنسان من ربه أن يجعله حكيما. فبالحكمة يجلب المال، وبالحمق يبدده، بالحكمة يجعل الزوجة السيئة صالحة، وبالحمق يفسد الصالحة. ما من عطاء أعظم عند الله من أن يؤتيك الحكمة، أي الحكمة بالمعنى الثاني من معاني الحكم. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. والقرية التي كانت تعمل الخبائث قرية اشتهرت بعمل الفاحشة مع الذكور، وهذا العمل يعني قذر وقبيح إلى أبعد الحدود. لذلك في كتب الفقه من يرتكب هذا العمل يقتل، لأن الله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط بأن جعل قريتهم عاليها سافلها. وفي آية أخرى وأمطر عليهم حجارة من السماء. وما هذا المرض الخطير الذي يستشري في العالم اليوم إلا عقاب عاجل لهذه الفاحشة الشاذة التي يندى لها جبين الإنسانية خجلا. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إذن المؤمن من لوازمه أنه يبتعد عن أهل الكفر والفسوق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. يعني إذا طمحت إلى أن تكون في بلد يعني أموره ميسرة، أموره المادية ميسرة، ولكن فسقه شديد، فهذه مقامرة ومغامرة بدينك. من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. لشيوع المعاصي، شيوع الفساد، شيوع الرذيلة، تفكك الأسرة، انحراف الشباب، انحراف الفتيات. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. يعني من علامات الإيمان أن المؤمن يشمئز من فعل الفاحشة، فضلا عن أنه لا يفعلها إنه يشمئز من أخبارها، يشمئز من مرتكبيها. أصبح له نفس صافية وعنده حساسية أخلاقية عالية، فكلما التقى بأناس يرتكبون الفاحشة أو يباهون بها يبتعد عنهم ولا يطيق أن يلتقي معهم. أما الذي يلتقي مع أهل الفسق والفجور ويقيم معهم علاقات حميمة ويستمتع في العلاقة بهم إن حالته مرضية تستوجب المعالجة. إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل، يعني من قبل سيدنا إبراهيم ومن قبل سيدنا لوط، هذا النبي الكريم من أولي العزم نادى ربه إني مغلوب فانتصر. يا رب يا رب انتصر لدينك إني مغلوب. ونوحا إذ نادى من قبل، وكأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن الأنبياء ينادون الله عز وجل فيستجيب لهم، ويا أخي المؤمن أنت مدعو أن تنادي ربك كلما ألمت بك ملمة، أو كلما نزلت بك نازلة، أو كلما ضاق عليك الأمر، أو كلما كاد لك عدو كيدا، كلما شعرت بالضيق نادي ربك كما نادى نوح ربه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. الله سبحانه وتعالى جعل الأرض تنبع بالماء، وأنزل من السماء ماء منهمرا حتى أغرق الماء كل شيء، وكان سيدنا نوح على ظهر السفينة مع أهله ومع المؤمنين فنجا من الكرب العظيم. يعني البلاء خاص والرحمة خاصة، لا كما يقول بعض الناس الرحمة خاصة والبلاء عام. وكذلك ننجي المؤمنين، دائما المؤمن له نجاته من كل بلاء عام إذا كان قد عرف الله عز وجل واستقام على أمره قبل وقوع البلاء. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هي قوم آخرين، قوم لوط كانوا قوم سوء، كانوا قوم سوء فاسقين أهلكهم الله عز وجل، وقوم نوح كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نستنتج من هذا أن العاقبة للمتقين، وأن الكفر والفسق والفجور والعصيان مآله إلى الهلاك. وداود وسليمان هذان النبيان الكريمان، الأول والد للثاني، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. الحرث الأرض المزروعة، بعضهم قالوا أرض مزروعة قمحا، وبعضهم قالوا أرض مزروعة كرما عنبا. يعني إذ نفشت فيه غنم القوم، غنم تعود ملكيتها لقوم دخلت هذه الأرض ورعت فيها فأصابت منها أضرارا بليغة. هؤلاء الخصمان رفعوا قضيتهم إلى سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يبدو أن هذا النبي الكريم وجد أن الأضرار التي لحقت بالأرض المزروعة تكافئ المغانم التي لحقت بقطيع الغنم، فأعطى أمرا أو أعطى حكما أن يتبادل الفريقان ملكيتهما، فيأخذ أصحاب القطيع الأرض ويأخذ أصحاب الأرض القطيع. ويبدو أن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عرض عليه هذا الحكم، أي هذه القضية أيضا عرضت عليه، فحكم بوحي من الله عز وجل، ويبدو أن حكمه كان عن الله سبحانه وتعالى، ولا ينفي أن يكون حكم سيدنا داود أيضا حكما صائبا. ولكن حكم سليمان بأن يأخذ صاحب الأرض القطيع فينتفع من لبنه، وأن يأخذ صاحب القطيع الأرض فيصلح ما أصابها، وبعد عام يسترد كل فريق أرضه أو غنمه. فالله سبحانه وتعالى يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفست فيه غنم القوم، معنى نفست أي رعت هذه الغنم في الأرض، وكنا لحكمهم شاهدين. بعضهم قال لا يمنع أن يتفوق الابن على أبيه، وهذا ليس فيه غضاضة في حق الأب، بل إن الأب وحده لو أن ابنه تفوق عليه لكان هذا مطمئنا له، هذه حالة. والحالة الثانية إن تربية سيدنا داود لابنه سليمان التربية العالية كانت من نتائجها هذه الفتوى وهذا الحكم الصائب، فهذا في صحيفة سيدنا داود. وبعضهم قال لقد حكم داود بحكم الله عز وجل، لكن الله أوحى إلى سليمان حكما نسخ الحكم الأول. على كل الذي حدث الكلمة التي جاءت في هذه الآية ففهمناها سليمان. الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في فهمه للأمور، فربما فهم شيئا بفعل صفائه واستقامته لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. استنبط العلماء أو علماء الأصول من هذه الآية أن بعض العلم يمكن أن يكون إشراقيا، وقد مر بنا في علم العقيدة أن هناك اليقين الحسي وهناك اليقين العقلي الاستدلالي وهناك اليقين الإخباري وهناك اليقين الإشراقي، واليقين الإشراقي مأخوذ من هذه الآية ففهمناها سليمان. إذن لو أن الإنسان وقف موقفا صعبا واستلهم الله سبحانه وتعالى لأمده الله بالحقيقة. يروى عن هذين النبيين أن سيدنا سليمان رفعت إليه قضية أن امرأتين كان لكل منهما طفل صغير، وقد وضع الطفلان في مكان وجاء ذئب فأكل أحدهما، فادعت كل امرأة أن الابن الباقي لها، ورفعت القضية إلى سيدنا سليمان، فلما تنازعا أمامه فقال الحل بسيط، نأتي بسكين ونقطع هذا الطفل بينكما، فما كان من الأم الحقيقية إلا أن صاحت هو لها وليس لي. فعرف هذا النبي الكريم من عاطفة الأم الحقيقية أن هذا الابن لهذه الأم. يعني الله عز وجل يلهم القضاة أحيانا إذا كانوا صادقين يلهمهم الحقيقة، أي ففهمناها سليمان. وكل واحد منا يعني معرض في حياته إلى أن يقع في مشكلة ولا يدري لها حلا، الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه ويوحي إليه، والوحي له أنواع. وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، هناك وحي غريزة كوحي النحل، وهناك وحي إلهام كالوحي الذي نزل على أم موسى، وهناك وحي رسالة كالوحي الذي نزل على الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليه. يعني كل واحد معرض إلى أن يقع في أزمه، فإذا استلهم الله سبحانه وتعالى ربما جاءه حل لم يكن يخطر له على بال. وليست العبرة من هذه القصص إلا أن نتأسى بهؤلاء الأنبياء العظام. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يعني كلا من داود وسليمان آتيناه حكما وعلما. جاءت هذه الآية لتقرر أن حكم داود كان صحيحا وأن حكم سليمان جاء حكما أقرب إلى الصواب، وكان بوحي من عند الله سبحانه وتعالى من دون أن نغض من قدر سيدنا داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يعني سيدنا داود آتاه الله يعني معجزات ما لم يؤتي بعض الأنبياء منها. لقد سخر الله مع داود الجبال يسبحن والطير، كان يسمع تسبيح الجبال والله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لقد آتى الله سيدنا داود القدرة على سماع تسبيح الجبال والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة اللبوس يعني صناعة الدروع، هذه الصناعة مما تفضل الله سبحانه وتعالى على سيدنا داود وعلمه إياها. يعني حينما كانت الحروب وجها لوجه وسيفا لسيف ويدا بيد، هذه الحروب كان فيها رحمة. لماذا؟ لأن الأشجع هو الذي ينتصر، أو لأن أما الحروب التي لا تفرق بين مقاتل وغير مقاتل، هذه حروب يعني وإن كان المسلمون اضطروا إليها ولكنها في الأساس ليست شرعية، لأنه لا ينبغي أن يقتل إلا المقاتل، أما الطفل البريء، أما المرأة الضعيفة، أما الشيخ الضعيف، هذا لا ينبغي أن يقتل. لذلك يعني المنظمات الدولية تحرم أن يقتل العزل من المدنيين. فهذه الحرب التي سنها الله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم، الدروع يتقي المقاتل بها ضربة السيف، وهذه رحمة للمقاتلين. لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ يعني لا ينبغي أن يقتل إلا من يقاتل، أما الطفل الصغير، أما المرأة الضعيفة، هذه في أعراف السماء وأعراف الأرض، في شرائع السماء وفي قوانين الأرض لا ينبغي أن تقع. فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الله سبحانه وتعالى سخر لسيدنا سليمان الريح عاصفة. في بعض التفاسير وفي بعض الروايات يروى أن هذا النبي الكريم كان يمتطي الريح لينتقل بها من مكان إلى مكان بوقت قصير جدا، يعني الشأن في هذا كشأن الطائرات السريعة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. أما هذه الأرض التي باركنا فيها كما تروي معظم التفاسير هي أرض الشام. ولماذا بارك الله فيها؟ لأنها كانت مهبط الرسالات السماوية. ولماذا بارك الله فيها؟ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى فيها الخير وجعلها بلادا مقدسة فيها خير كثير وفيها جو معتدل وفيها أناس صالحون. في بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام الشام صفوة الله من أرضه وفيها صفوته من عباده. وفي أحاديث كثيرة أحاديث قيام الساعة تذكر أن فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى مدينة يقال لها دمشق، هي خير بلاد المسلمين للمسلمين يومئذ. والشيء الذي يلفت النظر أن في هذا البلد الطيب الكريم يعني اتجاه نحو الله سبحانه وتعالى يتبدى في حضور مجالس العلم وفي بحث الناس عن أمور دينهم وفي تمسكهم بشريعة ربهم، هذه كلها تؤكد ما جاء في بعض الأحاديث الشريفة عن فضل بلاد الشام. إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. والله سبحانه وتعالى سخر لسيدنا سليمان الشياطين، سخرهم له لأن هذا النبي الكريم دعا ربه فقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني طلب سليمان من ربه أن يؤتيه الملك، وحينما يطلب نبي من ربه أن يؤتيه الله الملك فمعنى ذلك أن هذا الملك أراد أن يستخدمه في نشر الحق. وإذا طلب الإنسان أن يكون في موقع دقيق فمن أجل أن يهدي الناس بهذا الموقع لا أكثر ولا أقل. الدنيا لا تبتغى لذاتها، لا يبتغيها لذاتها إلا أهل الدنيا، ولا يبتغيها لذاتها إلا أهل الكفر والفسوق والعصيان. أما المؤمن فيما لو طلب الدنيا لا يطلبها إلا لغيرها لتكون قوة له على هداية الآخرين. ومن الشياطين من يغوصون له، يعني يأخذون يغوصون في البحار ويستخرجون له اللؤلؤ، ويعملون عملا دون ذلك مما يأمرهم به، وكنا لهم حافظين. يعني قصة سيدنا داود وسليمان فيها من العجب العجاب، لأن الله سبحانه وتعالى سخر لهم الجبال والطير، وسخر لهم الشياطين، وسخر لهم الرياح. وأيوب إذ نادى ربه، سيدنا أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني بعض التفاسير تشير إلى أن النبي متى يمسه الضر؟ إذا أعرض قومه عنه، إذا لم يستجيبوا له، إذا لم يهتدوا بدعوته، إذا لم يلتزموا أمره. الداعية إلى الله عز وجل لا يمسه الضر إلا إذا أعرض الناس عن دعوته. فلذلك ما ترويه بعض الكتب الإسرائيلية من مصائب لا حصر لها، من أن الدود قد أكل لحمه كله، يعني هذه مبالغات ما أظن أن الله سبحانه وتعالى أرادها، إلا أن الأقرب إلى الواقع والأقرب إلى مقام النبوة أن هذا النبي الكريم كان الضر عنده إعراض الناس عنه، وكيف أن الشياطين كانت تصرف الناس عنه، فهذا ضر لا شك أصابه. ولا يمنع هذا التفسير من أن يبتلى النبي الكريم ببعض المصائب التي تصيب زملائه من النبيين. أما تلك المبالغات التي لا حدود لها في الأمراض التي نهشت لحمه وأصابته، هذه ربما كانت لا أصل لها. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. يعني هذه الآية الثانية تؤكد أن الضر الذي أصابه هو ضر من نوع إعراض الناس عن دعوته، فلما كشف الله عنه الضر استجاب الناس إليه، واستجاب أهله المقربون، واستجاب قومه أيضا، فسعد بهذه الاستجابة. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن ليسوا هم جميع الأنبياء، إلا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في بعض الآيات من أن النبيين منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فربنا سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يفيد في الحديث عن بعض الأنبياء ويختصر في الحديث عن بعض الأنبياء الآخرين، وقد يذكر اسم نبي فقط من دون أي تعليق، كل هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. يعني الصبر من صفات الأنبياء، وهو بالتالي من صفات المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. بل إن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، لا يسوق شيئا إلا لحكمة بالغة، وأن الأمر كله بيد الله. فالموحد الذي يعرف أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى يصبر. لماذا يصبر؟ لأن المعالجة في النهاية تعود عليه بالنفع. والأمثلة كثيرة، والأنبياء العظام هم قدوة لنا في الصبر. والإنسان إذا أصابه ضر أو أصابه بلوى أو أصابته مصيبة أو أصابه مكروه، ينبغي أن يتجلد وأن يصبر. والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك. إن كنت مؤمنا حقا، وإن كنت معنيا بهذا الخطاب، وكل خطاب خوطب به النبي الكريم المؤمنون معنيون به بالتبعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فكل أمر موجه إلى النبي الكريم هو أمر موجه لنا بالتبعية، لأننا مأمورون أن نقتدي بهم في كل أحوالهم. والأنبياء من أولى صفاتهم الصبر. والصبر كما يقول العلماء على ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عن الشهوة. فالإنسان ركب من عقل وشهوة، الحيوان ركب من شهوة بلا عقل، الملك ركب من عقل بلا شهوة. لا بد من صراع بين الشهوة وبين العقل، بين الحاجة وبين القيم، بين المصلحة وبين المبدأ. هذه طبيعة الحياة. إن الصراع بين الحاجات وبين القيم، بين المصلحة وبين المبدأ، بين العقل وبين الشهوة، هذا الصراع ينتهي لمصلحة العقل عند المؤمن وينتهي لمصلحة الشهوة عند الكافر. لذلك المؤمن يقوده عقله، والكافر تقوده شهوته. من هنا قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علامة المؤمن يتملك زمام نفسه، فهو يقودها إلى الخير. ومن علامات المنافق أن نفسه تتملكه فتقوده إلى الشر. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة الله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. دائما أهل الأهواء، أهل الشهوات، أهل الفسق والفجور يتمنون على جميع الناس أن يتابعوهم. لذلك يزين لهم الدنيا، يخوفونهم من الدين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. يخوفونهم من الإنفاق. الشيطان يعدكم الفقر. دائما الشيطان يخوف الإنسان من الإنفاق في سبيل الله، ويخوفه من التدين. يذكر له آلاف القصص عن أناس تدينوا فسقطوا، وهذه قصص مختلقة ليس لها أصل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يخاطب ابن عمر، يقول له: يا ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وقد روى الإمام مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لو أن الإنسان أخذ دينه عن أهل التقصير، عن الذين مالوا إلى الدنيا واستمرؤوها، عن الذين خلطوا الدين بالدنيا، عن الذين اتخذوا الدين مصية إلى الدنيا، لو أن الإنسان أخذ دينه عن هؤلاء لرأى في الدين رخصا لا حدود لها. إذا تتبع هذه الرخص رأى نفسه مقطوعا عن جناب الله عز وجل، لأن المعاصي والمخالفات والتقصيرات هذه من شأنها أن تجعل بين العبد وبين الله حجابا كثيفا. لذلك دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. القضية خطيرة جدا، القضية مصيرية، يعني حينما يأتي ملك الموت وتكون قد تابعت إنسانا ضالا في الدنيا من أهل الأهواء تجد أنه لا ينفع مال ولا بنون، ولا ينفع هذا الذي تابعته في الدنيا. كل إنسان يحاسب عن عمله وحده، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فلذلك الإنسان يعني دينه، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. فأخطر شيء في الحياة الدين. من هنا سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، يعني أي مصيبة إن لم تكن في الدين فهي هينة، ولو أنها أودت الحياة، لأن الآخرة أبدية، والذي مات على الإيمان يسعد في جنة ربه إلى الأبد. لكن المصيبة الكبيرة أن تكون المصيبة في الدين، فإذا كانت في الدين ذهبت الدنيا والآخرة. لذلك سيدنا عمر كلما أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. على كلمة كل من الصابرين، هكذا الأنبياء، هؤلاء القدوة، هؤلاء الأسوة، تحملوا المتاعب، فمن نحن؟ يعني يجب أن يتحمل المؤمن كل مشقة في سبيل الله. وذنوني، سيدنا يونس، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني بعض السذج يفسرون هذه الآية تفسيرا مضحكا، يقولون إن هذا النبي الكريم ظن أن الله لا يقدر عليه. لا، ما كان لنبي أن يقول هذا الكلام. معنى نقدر هنا بمعنى نضيق، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر الرزق ضيقه. ومعنى ذلك هنا، ومعنى هذه الآية هنا، فظن أن لن نقدر عليه، يعني إذا ضاق زرعا بقومه الله سبحانه وتعالى لا يحرج عليه أن يغادرهم إلى أناس آخرين، لم يكن يظن أن هؤلاء يجب أن يبقى معهم إلى النهاية، ظن أن لن يقدر، يعني ظن أنه لا حرج من أن يترك قومه بعد أن يأس من هداهم، لأن اليأس ليس من صفات الأنبياء. الأنبياء ليسوا أكثر الناس يأسا، لكنهم كما قال الله عز وجل: لكنهم آخرهم يأسا. والدليل قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يعني لأنهم بشر، دعاهم ليلا ونهارا، صبحا ومساء، سرا وعلانية، أغراهم بالجنة، خوفهم من النار، ضرب لهم الأمثال، بين لهم، وعظهم، لم يستجيبوا له، فاق بهم ذرعا فتركهم وغادر قومه. فظن هذا النبي الكريم أن لن نقدر عليه، يعني أنه ليس عليه من حرج لو تركهم إلى أناس آخرين، فتركهم. والمعنى الثاني، ظن هذا النبي الكريم أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر هداهم على يديه. يعني أحيانا تدعو إنسان كثيرا وكثيرا لا ترى استجابة، تظن، تقول في نفسك ربما كانت هداية هذا الإنسان ليست على يديه، تيأس من دعوته. فالمعنى الذي يليق بحق هذا النبي الكريم لا يزيد عن أنه ظن أنه لا حرج من ترك قومه، أو أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر هدايتهم على يديه، فغادرهم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا من قومه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. تروي بعض القصص أنه ركب سفينة بعد أن هجر قومه، وفي أثناء إبحارها في البحر وقع منها فالتقمه الحوت، أو أن حمولتها كانت زائدة فاقترح صاحب السفينة على ركابها أن يلقوا بأحدهم في البحر، وقعت القرعة عليه. هكذا تروي بعض الكتب، ما الذي وقع فعلا أنه وقع في البحر، سقط في البحر فالتقمه الحوت. الإنسان إذا ذكر هذه المصيبة لا تبقى أمامها مصيبة، دخل بطن الحوت، والحوت في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل، في ظلمات ثلاث. تصور نفسك في بطن حوت وفي بحر وفي الليل، هذه مصيبة. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني ظلمت نفسي حينما تركت قومي، كنت ظالما، حرمتها الخير، أنت يا رب رشحتني لأن أكون هاديا لهؤلاء، يئست منهم وتركتهم وغادرتهم، فكنت إذن من الظالمين، ولعل هذا عقاب لي. سريع الفهم. لذلك الإنسان كلما ألمت به ملمة فلينظر أو فليتعظ بهذه المصيبة، هذه المصيبة، ومع ذلك أنقذه الله منها. فضع مصيبتك جنب هذه المصيبة، لا شيء، لو أنها بهذا المستوى الله موجود. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، يعني أحدنا إذا ألمت به مصيبة هل يذكر الله عز وجل؟ هناك أناس ينسون الله لأن المصيبة تنسي أحيانا. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ في نوع من الفقر ينسيك كل شيء، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. في بها القصة لقطة مهمة جدا، أنه من علامة الإيمان أن الله سبحانه وتعالى إذا ساق للمؤمن مصيبة لا ينسى في أثناء المصيبة ربه. دخل بطن، وقع في البحر، التقمه الحوت، دخل بطن الحوت وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء الشهير: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كلما ألم بنا أمر فلنقل: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فاستجبنا له. بعضهم قال إن الثناء دعاء. ماذا فعل هذا النبي؟ وحد وأثنى على الله، لا إله إلا أنت، وحد سبحانك وأثنى عليه، سبحه ومجده، هذا دعاء. إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. انتهت القصة. وما أروع من التعقيب، وكذلك ننجي المؤمنين. هنا الموعظة. ليست هذه القصة خاصة بهذا النبي الكريم، إنها ممكنة الوقوع مع كل مؤمن. كن صادقا، كن مستسلما، كن راجيا، كن مستقيما، وادعو ربك وانظر كيف يستجيب لك. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا التعقيد يجعل من القصة قانونا في التعامل بين الله وبين عباده. هي تعقيدات مهمة جدا. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هي قصة. وكذلك نجزي المحسنين. جعلها قانونا. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذه قصة جعلها الله قانونا. وكذلك ننجي المؤمنين. هل بعد هذه الآية من بشارة؟ كن مؤمنا وكفى. يقول الله لك هكذا: أنا أنجي كل مؤمن. ليست هذه خاصة بسيدنا يونس، إنها خاصة بكل نبي. كن مؤمنا وكفى. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا. يعني يبدو أن هذا النبي لم يكن له ولد، فلما كبرت سنه واشتعل رأسه شيبا نظر إلى إخوانه المؤمنين، خاف عليهم من بعده، فطلب من الله عز وجل غلاما يخلفه في توجيه هؤلاء. لذلك وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له. يعني كل حالات ميؤوس منا. يعني في عقم امرأته كانت عاقرا، لا كل إنسان والله ما في أمل، في ضعف في المبيض، خلاص عقم. لكن ربنا عز وجل يعني بيده كل شيء. حينما توقن أن الأمر كله بيد الله يختلف الأمر. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. بعضهم قال أصلحنا له زوجة بأن جعلناها ولودا بعد أن كانت عاقرة، وبعضهم قال بأن جعلناها ذا أخلاق رضية بعد أن كانت ذات أخلاق سيئة. يعني إذا واحد كان يشكو من زوجته من سوء خلقها لا ييأس منها، لأن الله سبحانه وتعالى قد يصلحها له. قد تنقلب هذه الزوجة المشاكسة إلى إنسانة طيبة. كله بيد الله. لذلك كان الإمام الشعراني رضي الله عنه يقول: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. قد يجعل الله تأديب الزوج على يد الزوجة، فإذا صلحت العلاقة بين الزوج وربه كانت الزوجة أطوع له من بنانه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، سيدنا يحيى، وأصلحنا له زوجة. الكلمة وأصلحنا له زوجة تحتمل المعنيين، تحتمل أنها أصبحت ولودا بعد أن كانت عاقرة، وتحتمل أنها أصبحت ذات أخلاق رضية بعد أن كانت ذات أخلاق شرسة. إنهم هؤلاء الأنبياء يسارعون في الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا وسابقوا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الإنسان بضعة أيام، كل من قضى منه يوم انقضى بضع منه. أخطر شيء بحياة الإنسان الزمن، الزمن يسير، فالمغبون من تساوى يومه، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. وكانوا لنا خاشعين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه الحالة الرجاء. العلماء قالوا الرجاء يعني ثلاث أشياء، يعني شوق إلى المرجو، وخوف من فوته، وعمل لتحصيله. فكل شيء ترجوه لا بد من أن تحب أن تصل إليه، ولا بد من أن تخاف ألا تصل إليه، ولا بد من أن تسعى كي تصل إليه. شوق وخوف وسعي، إذن أنت ترجو، وإلا أنت تتمنى، والله سبحانه وتعالى لا يتعامل بالتمنيات. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا يتعامل إلا بالرجاء. والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، والتي أحصنت فرجها. هذه السيدة مريم، إنها صديقة وليست نبية، ولكنها جاءت هنا ليبين الله سبحانه وتعالى أيضا لطيف امتنانه وعظيم فضله وإحسانه على هذه المرأة التي هي من بين أربع نساء كملت في نص الحديث الشريف. قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة ابنة خويلد، وفاطمة ابنة محمد عليه الصلاة والسلام. التي أحصنت فرجها، يعني كانت عفيفة طاهرة إلى أبعد الحدود. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يعني مع أنها كانت عفيفة لم يمسسها بشر، الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعلها تلد نبيا عظيما هو سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نفخنا فيها من روحنا، من جيب درعها. ربنا سبحانه وتعالى يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خيانة دعوة لا خيانة فراش، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. في بها الآية نكتة بلاغية دقيقة، تقول مثلا أصلح الله، أقر الله عين الأمير وأجرى له ماءها وكفاه الله شرها. فالعين الأولى عين الأمير، والعين الثانية كفاه الله شرها عين الحسود، والعين الثالثة عين الماء. أصلح الله، أقر الله عين الأمير وكفاه الله شرها وأجرى له ماءها. هذه الطريقة البلاغية اسمها الاستخدام، أن تذكر اسما وتعيد عليه ضميرا لمعنى آخر من معاني هذا الاسم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه بمعنى آخر من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني هؤلاء الأنبياء أخذوا من معين واحد، وتلقوا من مصدر واحد، ودعوا دعوة واحدة، واستهدفوا هدفا واحدا، لأن الله واحد ودعوته واحدة وأنبياؤه لا نفرق بين أحد من رسله، وفحوى دعوة الأنبياء واحدة، إنها التوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه فحوى رسالات الأنبياء جميعا. إذن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني في وحدة في الكون، وحدة في الخلق، وحدة في التسيير، وحدة في التربية، وحدة في التبليغ، وحدة في مضمون الرسالات. هناك وحدة في هذا الكون تبدت في أن هؤلاء الأنبياء جميعا على اختلاف تواريخ بعثهم، وعلى اختلاف أقوامهم، وعلى اختلاف بيئاتهم، وعلى اختلاف طباعهم، إنهم يمثلون دعوة الله للبشر. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. موضوع دقيق عرضته اليوم في خطبة الجمعة، من أن هناك منعطفات في تاريخ العلوم الغذائية، موضوع علمي. هذه المنعطفات منها اكتشاف الجراثيم، ومنها اكتشاف الفيتامينات، وكيف أن الجراثيم سبب لبعض الأمراض الكثيرة، وكيف أن نقص الفيتامينات أيضا سبب لبعض الأمراض الكثيرة. أما الشيء الذي اكتشف حديثا والذي يعد منعطفا خطيرا في علوم الصحة والتغذية، أن الغذاء الخالي من الألياف، يعني المدنية الحديثة علمتنا أن نشرب الفاكهة عصيرا، وأن نأكل الخبز أبيضا نقيا، وأن نستخدم السكر الأبيض الناعم، وأن تكون أغذيتنا كلها مصفات نقية. العلماء اكتشفوا أن الألياف التي جعلها الله قوام الفاكهة وقوام الخضروات وقوام البقول والحبوب، في ألياف، أقرب مثل لها القمح، في مادة نشوية صرفة، وفي قشور القمح من خالة يعني. فهذه ندعها جانبا ونجعلها علفا للحيوان ونأخذ رب القمح. كل شيء سكري أيضا في معه ألياف، سيليلوز، هذه ندعها جانبا ونأخذ المادة السكرية المصفاة. قال بعض العلماء: كان العلماء يظنون أن الألياف عنصرا زائدا عن الحاجة، وأن دورها يتميز بالسلبية، لذلك عرفوها على قدر علمهم المحدود، عرفوها بأنها جزء من الطعام يعبر القناة الهضمية دون أن يهضم، إذن هي عبء على جهاز الهضم، لذلك عمدوا إلى تنقية الطعام منها فقدموا ما يسمى بالأطعمة النقية، السكر النقي والدقيق الأبيض وعصير الفاكهة وما شاكل ذلك. الآن اكتشف أن هذه الألياف هي سبب للهضم الجيد، لأن حجم الألياف في الأمعاء يؤثر على جدران الأمعاء فيجعلها تتحرك حركة تعين على هضم الطعام. هذه واحدة. فمن دون ألياف تتكاسل الأمعاء ويصاب الإنسان بالإمساك. مع وجود هذه الألياف بحجمها وفاعليتها تجعل الهضم من أعلى درجة. هذه واحدة. الواحدة الثانية، اكتشف أن هذه الألياف تمتص الماء، وبامتصاص الماء يصبح الهضم لينا. الشيء الثالث، اكتشف أن هذه الألياف تمتص المواد الدسمة في الجسم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.